مال ولائم بعد الموت لا لا أمكوا جيرانها وقالوا يدفعوا لها أي طعام هذا لا مسموح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في الشام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل بيت جعفر، فإذا صنع جيرانهم لهم طعاما أو بعض أقاربهم لهم طعاما أيما مصيبة فلا بأس، أما أهل بيت لا لا يصنعوا طعاما للناس ولا يقيموا الولائم. قال جرير بن عبد الله بدر رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن كنا نعد الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.